السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان في الجلسة الماضية كان أخذنا أركان الصلاة، والمؤلف رحمه الله تعالى قال: وأركان الصلاة 14. فكان الركن الأول هو القيام في فرض، والركن الثاني تكبيرة الإحرام، والركن الثالث قراءة الفاتحة، والركن الرابع الركوع، والركن الخامس الرفع منه، والركن السادس الاعتدال، والركن السابع السجود، والركن الثامن الرفع منه أي من السجود. وقفنا تقريبا على الركن التاسع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وجلوس بين السجدتين وطمأنينة في فعل وهي السكون وإن قل. هذا هنا يعني لا زال الكلام في أركان الصلاة. قال: وجلوس بين السجدتين، هذه الآن تعد من الأركان. ثم عندنا بعدها قال: وطمأنينة في فعل، يعني الطمأنينة هنا المقصود بها في أفعال الصلاة من قيام وركوع والرفع منه والسجود والاعتدال منه وفي التشهد إلى آخر تلك الأفعال، فلا بد فيها من الطمأنينة. قال: طيب، ما هو ضابط الطمأنينة؟ على المذهب قالوا: هي السكون وإن قل، يعني متى ما سكنت الأعضاء هذا يسمى طمأنينة، يعني لما يكون ركع، هنا ركع، فإذا اطمأن راكع خلاص يقول تم ركوعه، فإذا رفع وتم رفعه واعتدل فيقول هنا اطمأن، يعني تم اعتداله، وهكذا في السجود والاعتدال منه. والصحيح الذي يقرره بعض فقهاء الحنابلة، وهو الذي اختاره مشايخنا في هذا، يقولون إن الطمأنينة هو الذي يأتي بأقل الواجب، بأقل الواجب، فإذا أتى بالذكر الواجب، يعني أقل ذكر في الواجب، فهو طمأنينة. ما معنى هذا؟ يقولون معنى هذا على سبيل المثال: إذا ركع، ما هو الذكر الواجب فيه؟ أن يقول سبحان ربي العظيم، فإذا أتى به مرة الآن، لأن الواجب مرة كما سيأتي، فذكر هذا الذكر فيقولون هنا اطمأن. عكس المذهب الذي يقولون متى ما ركع وأتم ركوعه فإنه هنا قد أتى بالطمأنينة. فهذا أضبط قضية أنه يأتي بالذكر الواجب في هذه الأفعال، هذا هو الضابط. والذكر هنا الواجب هو أقل ما يكون في الواجب، إن عندنا الآن مثلا على سبيل المثال الركوع، أقل الواجب فيه أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، وأدنى الكمال 3 مرات، لكن قول سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة هذا يعتبر من السنة وليس من الواجب. ومثله السجود سبحان ربي الأعلى وهكذا. هذا معنى كلام الفقهاء وكلام المؤلف. نعم، بعدها يقول الشيخ: وتشهد أخير. والركن 11 التشهد الأخير. تشهد الأخير هذا مقصود به المؤلف أن يأتي به المصلي اللفظ يعني الذكر يعني التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث، فهذا هو المقصود. بعده يقول المؤلف ماذا؟ وجلوس له وللتسليمتين. نعم، وجلوس له وللتسليمتين، يعني جلوس للتشهد، يعني لابد. إذن عندنا التشهد فيه ركنان، ركن أن يأتي بالذكر الذي هو قوله التحيات لله، والركن الثاني هو الجلوس له، فهو لابد من ركنين. وكذلك الجلوس للتسليمتين، التسليمتين يعني التسليمتان ركن كما سيأتي الآن كلام المؤلف، لكن مقصوده هنا أن الجلوس للتسليمتين، يعني لو ما قال أن الركوع يعني أن التسليمتين أو التسليمتان ما قال يعني لهما الجلوس، لقال قائل أنه يجوز أن يسلم المصلي وهو قائم، يعني ممكن لو سلم المصلي وهو قائم صحت صلاته، لكن لا، لما يقول والجلوس كذلك للتسليمتين فلا بد أن يأتي بالتسليمتين وهو جالس، هذا مقصود كلام المؤلف. نعم. والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندنا قال هنا الركن منه، يعني من التشهد، ما هو الركن؟ قال الركن أن تأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك في حديث كعب رضي الله عنه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما في هذا الذكر، يعني ذكر التشهد. فيقول المؤلف هنا إنه لا بد يعد من الأركان أن يأتي بهذا اللفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني الركن منه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بعده على آل محمد وإبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا يعد سنة. هذا كلام المؤلف. وهذه المسألة حقيقة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال في مسألة ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالمذهب وهو مذهب الشافعية هنا يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن. والقول الثاني وهو قول بعض فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء منهم الخرقي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجب، والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه سنة قال به بعض الفقهاء، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا من يعني هل خلاف هذا لو ترك المصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا ماذا نقول؟ من قال أنه ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الاتيان به في الصلاة، يعني لو سلم رجع ثاني مرة إلى التشهد ومن ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنه واجب وانتهى من صلاته يقول هنا لا يشترط إذا كان الإنسان ترك الواجب ناسيا أن يأتي به، وإنما يجبره بسجود السهو، يعني يسجد سجدتي سهو كما سيأتي في باب سجود السهو. ومن قال إنه سنة فلا شيء عليه، حتى إنه لو تركه متعمدا فإنه يقولون لا شيء عليه. هذا الأقوال وثمرة الخلاف في هذه الأقوال. نعم. والتسليمتان والمجزي منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أتى المؤلف ببعض الألفاظ الواردة في الحديث في كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان المشهور والمتداول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا اللفظ الذي ذكرته لكم هو أشهر ما يعني ذكره الفقهاء وأهل الحديث أن يقال في الصلاة، وإن كان هناك ورد عدة روايات مختلفة ألفاظها في أود. وإن كان الأولى على المصلي أن يأتي أحيانا ببعض هذه الروايات، لأنه ما دام أنها صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحبذا أن على المصلي أن يأتي بها. نعم. والتسليمتان والتسليمتان، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال، فعلى المذهب يرون الركنية. والقول الثاني وهو قال به كبار فقهاء الحنابلة كابن قدامة وغيره قال إن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية نفل مستحبة. وعلى ثمرة الخلاف هنا، يعني لو إنسان لما سلم التسليمة الأولى أحدث، فعلى قولنا إن التسليمتين ركن فإنه في هذه الحالة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ومن قال إن التسليمة الثانية سنة فأحدث فلا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة لأنها سنة، إن أتى بها فهو ماجور وإن تركها فلا إثم عليه ولا يترتب عليها شيء. وهذه يعني التسليمتان فيها خلاف طويل بين الفقهاء، لكن حنا ذكرنا لكم الخلاف في داخل المذهب. نعم. والترتيب والترتيب والترتيب الصلوات، يعني من التكبير تكبيرة الإحرام إلى التسليم، وأن يؤتى به مرتبا كما رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم إنه أخل بهذا التكبير، ومن ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. نعم. وواجباتها ثمانية. تكبير لغير الإحرام. تكبير لغير الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، فلا بد من الاتيان بها. أما غيرها من التكبيرات فهذه واجب، يعني عندنا تكبيرة الركوع، عندنا التكبير للسجود، عندنا التكبير من الاعتدال من السجود وهكذا، فهذه واجب من الواجبات. فعليه هنا يعني لا بد منها، وهذا بياتي في باب سجود السهو. لكن هنا في هالباب هذا بالمناسبة، نعم قال الفقهاء بعدها يستثنى تكبيرة واحدة ما يعني ليست بواجبة وإنما تكون سنة. كيف ذلك؟ يقولون إذا دخل المصلي والإمام قد ركع، قد ركع، الآن بيدخل معه المسبوق يعني الآن، فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم إذا خر للركوع فإن أحب أن يأتي بتكبيرة الركوع فهو أفضل، وإلا لو لم يأتي بها ليس عليه شيء، لأن الفقهاء هنا في هذا المقام يعدونها سنة، يعدونها ماذا؟ سنة. وبهذا حقيقة أنه يكثر في المساجد أشياء حقيقة تكون ربما أن الإنسان تبطل صلاته وهو لا يعلم أو لا يشعر. ومن ذلك هو إذا دخل المشوق والإمام راكع نجده الآن يركض ويشرع على أساس يدرك الركوع، فمباشرة ما يكبر لتكبيرة الإحرام وهو واقف، فهو يكبر تكبيرة الإحرام وهو يخر للركوع على أساس أنه بيدرك الركوع. وهذا لا شك أن في جميع عند العلماء والفقهاء صلاته باطلة إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف فصلاته لا تصح. إذن إذا دخل المصلي والإمام راكع فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، لأن هذه مقامها، تكبيرة الإحرام يأتي بها المصلي وهو واقف ومن ثم يركع. الإشكال الثاني حقيقة، وهذا يتحمله كثير من أئمة المساجد مع الأسف الشديد، بعض أئمة المساجد وفقه الله إذا ركع ثم نهض من الركوع يعني الاعتدال، متى يقول سمع الله الحمدة؟ ما يقوله إلا إذا أصبح وجهه أمام اللاقط أمام الميكروفون، فيأتي الداخل للمسجد ومن ثم يعتقد أن الإمام لا زال في ركوعه ثم يركع، والإمام لم يقل سمع الله من الحمدة، الإمام رفع الآن من الركوع لكنه مباشرة ما قال سمع الله من الحمدة، فيركع المأموم ويعتقد أنه أدرك الركعة. نعم نقول أدركها لكنه بخطأ من الإمام ولا يتحمله، لكن نقول هذا أنه ينبغي على المأموم يعرف عادة إمامه في مسألة الرفع بالذات من الركوع، متى يقول سمع الله من حمده. هل الإمام يقول سمع الله من حمده وهو في حال النهوض من الركوع إلى القيام للاعتدال، أو أنه لا يقول سمع الله من حمده كما يقوله بعض الأئمة إلا إذا أصبح وجهه أمام اللاقط؟ فهذا الذي يحصل من بعض الأئمة. فالمأموم الذي يعني اعتاد في مسجده ويصلي في مسجد حيه ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وهو مسألة متى يقول إمام الحي سمع الله لحمده. وهذا حقيقة يكثر في مساجدنا. الإشكال اللي رأيته حقيقة كثيرا وفي مثل هذه الأمور، أحيانا يأتي المصلي ويضع مثلا ينحني لوضع كتاب، أو ينحني لوضع عقال، أو ينحني لأمر من الأمور، ثم يركع الإمام وهو في انحنائه، فتجده يكبر وهو راكع. هذا مرة يعني ما ولا رفع ظهره، وهذا حقيقة لا شك أن هذا ما المسكين يعني أتى إلى المسجد وإلى غير ذلك من الأمور، لكنه مع الأسف صلاته أصبحت باطلة بهذا التصرف. وعليه ينبغي أن ننبه، نتنبه وننبه غيرنا لمثل هذه الأمور. وإن كانت الأخطاء في الصلاة أكثر من هذا، لكن سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في مواضعها. نعم. بعدها التسليمتان، وإن كانت هذه مناسبة. عندنا المسبوق، وإن كان هذه بنكررها الآن، أقول من المناسبة حقيقة لما ذكرت الأخطاء، هناك خطأ وقد أجمع عليه مشايخنا يعني، وهو كذلك يعني كلام هو المذهب عندنا، وهو الذي أفتى به مشايخنا رحم الله الميتين والأحياء. عندنا المشبوق الآن، المشبوق إذا سلم الإمام تجد المشبوق يقوم قبل أن يتم الإمام سلامه، وهذا لا شك إن صلاته باطلة، صلاته ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لأنه قام وانصرف عن الإمام قبل أن يتم الإمام ماذا؟ صلاته. قبل أن يتم الإمام ماذا؟ صلاته. يعني لو جاكم واحد وقال والله الرجل الآن لما كان الإمام في التشهد فقام هذا المصلي وترك الإمام، ماذا تقولون؟ بطلت صلاته ولا لا؟ بطلت. هذا مثله، هو قام الآن وترك متابعة الإمام، فالصلاة هنا باطلة، وهذا ما يفتي به مشايخنا. وهو المذهب عند الحنابلة، فعليه أن نتنبه إلى مثل هذا الأمر، وهو أن المشبوق لا يقوم ليأتي ببقية الركعات إلا بعد أن يتم الإمام السلام، وإلا يكون قد مفارق إمامه قبل أن يتم الإمام الصلاة. وهذا يكثر حقيقة في مساجدنا، حتى بعض الأئمة يقول ما أستدير للمأمومين إلا أن يشوف بعض المشبوقين يركع، يقول ما أدري كيف يركع بهالسرعة يعني. فهناك مع الأسف يعني أخطاء في بعض الأمور تفسد صلاة المصلي. نعم. وتسميع لإمام، إذن عندنا تكبير لغير الإحرام، قلنا تكبير لغير الإحرام هذا الواجب، واستثنوا منه ماذا؟ السنة. إذا دخل المشبوق والإمام راكع فلا بد أن المشبوق أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم إذا كبر للركوع فهو أفضل فهو سنة، وإن تركه لا شيء عليه. نعم. وتسميع لإمام ومنفرد. أي نعم، يقول الإمام سمع الله من حمده، هذا واجب. والمنفرد إذا كان يصلي وحده كذلك واجب. وعلى هذا لو قال الإمام أو المنفرد الله أكبر يعني شهوا، فينبغي أن يسجد للشهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وتحميد. وتحميد، وهذا التحميد للثلاثة، يعني إذا قال الإمام سمع الله الحمدة، يقول الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا هو التحميد. نعم. وتسبيحة أولى في ركوع وسجود. في ركوع وسجود. نعم، في ركوع وسجود. في قول الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. يعني الواجب هو الإتيان بواحدة فقط، وما زاد عنها فهو سنة، ما زاد عنها فهو سنة. نعم. ورب اغفر لي بين السجدتين. رب اغفر لي بين السجدتين، هذا كذلك من الواجبات. وهل يكررها؟ هذا بياتي الآن، يعني هل يكتفي بواحدة أو يكررها؟ يقول الفقهاء لو اكتفى بواحدة فهو الواجب، وما زاد فهو السنة. نعم. وتشهد أول. وتشهد أول. طيب، التشهد الأول لماذا لم يكن ركن مثل التشهد الثاني؟ لأنه دل عليه هذا وياتي في سجود السهو حديث عبد الله بن بحيرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فقام، فلما قام صلى الله عليه وسلم ولما أتم التشهد سجد للسهو، فقالوا إنه لو كان ركنا للزم أن ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على إنه ماذا إنه واجب وليس بركن. نعم. وجلوس له. وجلوس له، يعني هو الجلوس للتشهد الأول، يعني التشهد الأول أن يأتي بالتحيات اللي مرت علينا، هذا هو المقصود بالتشهد الأول. والجلوس له للتشهد الأول. نعم. وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. مطلقا. نعم. فسنن الأقوال 11، وهي نعم استفتاح وتعوذ وبسملة وقول. استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا نص الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فإن أتى به فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذا التعوذ، وإن اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا أتى في كتاب الله. نعم. وبسملة. وبسملة، قول بسم الله. نعم. وقول آمين. نعم، عند الانتهاء من الفاتحة يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وولتي مغرب ورباعية. نعم، إذن قراءة سورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة هذا سنة من السنان في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية يعني الفجر والعشاء والمغرب والعيدين وغيرها كما سيأتي، والكسوف إلى غير ذلك والاستسقاء، كل هذا يجهر به بعد الفاتحة. نعم. وجهر إمام بقراءة وجهر إمام بقراءة حتى يسمع غيره. طيب هذا وش نقول عنه؟ جهر إمام بقراءة واجب ولا سنة يا عثمان؟ لو عندنا عثمان وفقه الله صلى بنا العشاء اليوم ما جهر، ايش تظنون الآن؟ فهل نطالبه وهو قد قرأ في المتن الفقهي الحنبلي أن جهر الإمام ماذا؟ سنة. هذه لها عاد أمور أخرى بيأتي الكلام عليها إن شاء الله في غير هذا المقام. نعم. وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا ورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي يقوله الإمام المنفرد. طيب المأموم يقول ما يقول هذا الذكر، وإنما يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا يقولون يقتصر على ماذا؟ على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المذهب إن المأموم يكتفي ماذا؟ بربنا ولك الحمد. والقول الثاني والذي يفتى به هنا في البلاد أن هذا اللفظ هذا الذكر يقوله حتى المأموم، لأن الحديث هنا عام، الحديث عام ولا يقتصر على قول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. نعم. وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال مغفرة. نعم. وما زاد على مرة في تسبيح، يعني قوله مثلا سبحان ربي العظيم، قلنا الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة وهكذا، والتسبيح في السجود قوله ماذا؟ سبحان ربي الأعلى الواجب ماذا؟ هي الأولى، والثانية والثالثة وما بعدها فهي ماذا؟ سنة، فهي سنة. نعم. ودعاء في تشهد وسؤال المغفرة، لأن الحديث جاء حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فسؤال المغفرة هنا أنه إذا قالها المرة الأولى هي الواجبة، وما بعدها يعني إذا قالها فهي سنة، يعني إذا قالها مرة أو مرتين فهذا سنة. نعم. ودعاء في تشهد أخير ودعاء في تشهد أخير. حقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب وهذا الذي يفتي به كبار مشايخنا مثل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغير ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين لهم رأي، وهو في الحديث الذي يرويه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا تشهد أحدكم فليقل ماذا؟ هذه الأربع الكلمات: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهنا شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين يريان رحمهم الله تعالى إن هذا الدعاء لا بد من ذكره في آخر التشهد، لأنه فيه أمر فليقل هذا الدعاء، واللام هنا لام الأمر. لكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول الأمر إنه للاستحباب والسنية وليس للوجوب، واستدل الشيخ بن باز وأهل والمذهب على سنيته بما ورد من حديث ابن مسعود وذكرته يعني قبل قليل، وفي مسألة التشهد ففي آخره يقول في حديث التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، والتخير أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم يدعو. فيقولون هنا أنه جعل التخير إلى المصلي، والتخير هنا ليس بواجب، ولأنه خيره بين الأدعية التي يرغب أن يدعي بها، وهذا هو والعلم عند الله الأقرب إلى الصواب. نعم. وقنوت في وتر، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب صلاة التطوع، القنوت في الوتر، وهو من السنة، يعني من تركه لا يعني لا شيء عليه. بالمناسبة وهذا بيأتي الكلام في محله إن شاء الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم على إنه لم يترك قيام الليل والوتر لم يرد عنه إنه قنت في وتره، وإنما القنوت ورد عنه في الصلوات المفروضة كما سيأتي، وإنما في علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، على أثر علي بن أبي طالب، أعثر الحسن فيه ما فيه من جهة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء في قنوته، وهو الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره. وهو هذا ثابت، لكن لفظة إنه قال علمه في قنوته في الوتر، هذه اللفظة اختلف فيها أهل الحديث، وإلا لفظ الدعاء فهذا ثابت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. نعم. وسنن الأفعال مع الهيئات 45. طيب، الأفعال هنا يعني كثيرة، انتهى من سنن الأقوال، انتقل بعدها إلى سنن الأفعال. سنن الأفعال لم يذكرها لأنه الكتاب مختصر، وإن كان فقهاء الحنابلة تفاوتون في عدها وحصرها، فالمؤلف الآن يقول 45، وبعضهم يقول 30، وبعضهم يقول 35، إلى آخر ما هنالك. لكن الحقيقة أن بعض الأفعال وإن كان ما ذكرها المؤلف حبذا أننا نذكرها لأهميتها. وقبل هذا، هذه السنن الآن لو تركها الإنسان في هذا لا شيء عليه، ويكون قد ترك الأولى وفاته الأجر في ترك سنن الأفعال، أقوال والأفعال. ولكن بعضهم يقول الآن أنسى، يعني بعض سنن الأقوال مثلا أنساها، فبعض المشايخ يقول من كان معتادا على أن يأتي بهذه السنة في كل صلواته ثم نسيها في صلاة من الصلوات فيسجد للسهو. هو السنة لا يسجد لها، السنة لا يسجد لها. فعندنا إنسان الآن أتانا وقال يا جماعة أنا لم أترك دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عندنا سنة، ما أذكر أني تركته لكنني الآن نسيته. فيقول ما دام أن هذا الآن فعلك وديدنك فإنه في هذه الحال يشرع لك تسجد للسهو، وإلا السنة سواء كانت قولا أو فعلا لا يشرع لها سجود السهو. هذا بيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم، لكن عندنا أفعال للصلاة لا بد من ذكرها، منها رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة وهذه لا بد فيها لأنها من السنن، لكن على المذهب أنها رفع اليدين في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وأما الرفع اليدين من النهوض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فعند الحنابلة هنا يقولون لا يشرع ماذا رفع اليدين بها. إذن عند الحنابلة مواضع رفع اليدين ثلاث حالات فقط، والمشهور والذي ورد بالسنة إنها أربع حالات. كذلك حطهما، يعني رفع اليدين من الأفعال، إذا رفع حطهما بعد التكبير. ومن السنن وضع اليمين على الشمال، وعلى المذهب أنهما توضعا تحت الشرة، والصحيح أنها توضع على الصدر. ومن السنن الأفعال، يعني سنن الأفعال، نظره إلى موضع سجوده. وكذلك من السنن أن إذا أراد السجود، يعني أول ما يبدأ بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وهذه المسألة حصل فيها يعني جدال بين طلاب العلم وبعض المشايخ الكبار، وهو بعضهم يقول إنه إذا أراد السجود فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، قبل ركبتيه. وهذه مسألة ألفت فيها حتى المؤلفات، وما ذكرته لكم الآن إنه يقدم يعني عند السجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا المذهب وهو المفتى به في بلادنا، وهو المفتى به في بلادنا، عكس بعض ما يقوله بعض العلماء ويقوله بعض طلابه، والذين يرون برأيه رحم الله الجميع وغفر الله لنا ولهم، يرون أنه تقدم اليدين على الركبتين ثم السجود على الجبهة والأنف. نعم، من هذا يعني السنن على أساس يعني المهمة تمكين أعضاء السجود على الأرض. وبالمناسبة يعني لا بد تمكين أعضاء السجود خصوصا الجبهة والأنف. أقول يا أخوان، إذا كان بعض الناس مثلا يسجد في زرع أو يسجد على قطن أو على مراتب يعني لينة بالحيل، فهنا لا يتمكن من تمكين الجبهة والأنف على الأرض. فلا بد أنه إذا سجد على مثل هذه الأمور أن يمكن جبهته وأنفه حتى ينكبش معه، يعني ينكبش أن ما فيه هذا آخر شيء ممكن أن ماذا يمكن فيه جبهته وأنفه، يعني ما يلامس ملامسة هنا معناها أنها ما لامش، وعلى هذا يقولون تكون صلاته باطلة. ولا يعني ينبغي، لهذا كثير من الناس ما يتنبه إلى هذا، أو يصلي على فرشة جرعها لها جرع بارز كثير، فإذا سجد سجد على وجه جرع هذه الفرشة، هذا ما مكن جبهته ولا أنفه، وعليها الآن يكون صلاته فيها خلل، وربما ماذا تبطل صلاته بهذه الصورة. نعم، عندنا منها يعني وهي كثيرة لا نطيل، الافتراش. الافتراش هنا في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول، وأما التورك الثاني فأما التشهد الثاني فله التورك، هذه من الأفعال. التورك أنه يخرج رجله اليسرى إذا جلس للتشهد الأخير يخرجها تحت رجله ماذا اليمنى، وهذا يسمى التورك. لكنها في صلاة الفجر يعني ما يتورك، لأن ما لها إلا تشهد واحد فقط، فصلاة الفجر فيها الافتراش، ولهذا ضابطهم في التورك يقولون الصلاة التي لها تشهدان هو الذي يتورك فيها. نعم، هذا أبرز ما ذكره الفقهاء في مسألة الأفعال. نعم، ويكره للمصلي التفات وتغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك. والالتفات والمكروهات كذلك كثيرة في الصلاة، كثيرة منها الالتفات. والالتفات أحيانا يكون بوجهه أو يكون ببصره، ومر علينا الآن من أفعال المسنونة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، إلا بالمناسبة في التشهد فإنه ينظر إلى السبابة في هذا، وهو الذي ورد فيه حقيقة السنة. على كل حال هنا الالتفات، ما الالتفات بوجهه أو الالتفات، يقولون الفقهاء بدون حاجة، أحيانا يعني إذا كان حاجة فلا بأس بها، ولم تكن التفات كثيرا، إذا التفت كثيرا الصلاة تكون هنا باطلة ولا شك. والالتفات ببصره، وإن كان الالتفات بالبصر أخف من الالتفات بالوجه، وبعض الفقهاء يضيف الالتفات بالقلب، يعني يخرج ما يخشع في صلاته، فهذا يقولون إنه مكروه في الصلاة. وتغميض العينين، يعلل بعض الفقهاء إن تغميض العينين في الصلاة إنه من فعل اليهود، وهذا حقيقة ما أدري عد هل هو ثابت ولا ما هو ثابت، فهذا تعليل لبعض الفقهاء. ولكن ابن القيم رحمه الله اعترض على قول يعني الفقهاء في هذا، قال أحيانا بالعكس يحتاج المصلي إلى أن يغمض على عينيه. لماذا؟ قال ربما إنه أمامه شيء يلهيه عن صلاته، فلو فتح عينيه لا خرج من صلاته بالتهاه بالنظر إليه. فيقول هنا بالعكس، ربما يكون هنا التغميض في حقه واجبا حتى لا يلهو عن صلاته. فابن القيم يقول ما أمام المصلي يشغله فالأفضل له هنا التغميض حتى لا يذهب هذا الانشغال بخشوع المصلي. هذا ما قاله ابن القيم، وهو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. نعم، قال ومس الحصى. الحصى. نعم، مس الحصى جاء النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبث، وهو من العبث، ويدل على أن الإنسان إذا مس الحصى أو اشتغل بجواله أو إلى غير ذلك من الأمور إنه لم يخشع ماذا في صلاته، هذا دليل على ذلك. منها هم يعني يقولون يكره ماذا أن يصلي أمام صورة أو أمام نار أو أمام إنسان يتحدث أو إلى غير ذلك، فكل ما يبطل الخشوع أو يقلل من الخشوع فعندهم إنه يكون مكروها في الصلاة. وعلى هذا لا يخفاكم في قضية الجوال، الجوال ينبغي للمصلي إذا دخل إما إغلاقه أو وضعه على الصامت، لكن لو نسي حقيقة ودخل إلى المسجد وهو ما وضعه على الصامت ولم يغلق، ثم دق يعني عليه التلفون الجوال اتصل عليه فأصبح له رنة أو غير ذلك، فالمفروض أنه مباشرة يقوم بإدخال يده وإقفال الجوال، لكن بشرط شرط تام ألا ينظر إلى المتصل، لا ينظر ماذا إلى المتصل، لأنه في هذا لو نظر ماذا خرج عن صلاته، فمباشرة يقفل الجوال بدون النظر إلى من اتصل عليه، بعد ذلك ينتظر إذا سلم الإمام أو هو كان في صلاته ينظر إلى من اتصل عليه. وهذه الحركة التي يعني ينبغي أن تكون من المصلي إذا اتصل عليه بالجوال، هذه الحركة يسميها بعض المشايخ من الحركات الواجبة في الصلاة، لأنك لو تركت هذا الجوال وهو على هذه الرنة ربما أشغلك وأشغلت غيرك من المصلين. والأعظم والأكبر والأدهى والتحريم إذا كانت هذا الآن نغمة الجوال على موسيقى، فهذا عد أمر خطير جدا، لأنه الآن في المسجد ويعني ماذا في المسجد ويكون ماذا موسيقى والناس في صلاة، فهذا والله حقيقة كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى من وضع نغمته على الموسيقى أن يكون على خطر عظيم في حياته ولا يدري ماذا يجري له، فلو مات وهذا في جيبه وهو في هذه الحال لا أصبح ارتكب ذنبا عظيما. ينبغي للمصلي وينبغي للمسلم أن يتجاوز عن هذه النغمات الموسيقية وغيرها وأن يضعه على نغمات عادية. نعم. فصل: يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محل. الآن المؤلف بسجود السهو، وظن الأذان قرب ولا لا؟ نعم. أجل نقف على هذا، لأن سجود السهو مسائله طويلة. نعم. وعلى هذا بيكون إن شاء الله تعالى الدرس المقبل هو الأخير بإذن الواحد الأحد. على هذا أقول جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.